أما بعد، قال الله تعالى: انتبهوا جزاكم الله خيرا، أعيروني القلوب وأعيروني الأفئدة، أعيروني الرؤوس قليلا بفضل الله جل في علاه، اتركوا كل ما حولكم، كونوا مع الله وحده. وانتبهوا إلى الآية، يقول الله جل في علاه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في الصائمين، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة وبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يعلمه إلا الله من العطش والجوع والحر، قيل للصائمين ذلك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصائمين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصائمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام. انتبهوا، قال الله عز وجل ماذا؟ إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به جل في علاه. فإنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري ومسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخيلوا أيها الكرام، خلوف فم الصائم الذي يتأفف منه، أو نتأفف منه جميعا، أطيب عند الله من ريح المسك. يا الله، لكي نعلم أن مقاييس الأمور ليست كما هي في عقولنا، وأن عقولنا لا تصل بإدراكها إلى ما عند الله جل في علاه. في هذا الحديث دليل على استثناء الصوم من سائر الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه. الصيام لا ينحصر تضعيفه إلى 700 ضعف وفقط، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر معين ولا عدد. فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين. ولهذا ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، سماه بأنه شهر الصبر. وعليكم السلام ورحمة الله، حي الله كل من انضم إلينا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، أخرجه الترمذي. والصبر ثلاثة أنواع أيها الكرام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن صبر على طاعة الله، أصبر وأنا أطيع الله عز وجل، صبر على الصلاة، صبر على الزكاة، صبر على كف الأذى، صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله. وانتبهوا إلى الفرق بين على وعن. صبر عن محارم الله، ما حرمه الله نصبر عليه لأن النفس تشتهيه، فنصبر على اجتنابه لأن الله حرمه. والصبر الأخير صبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا النوع من الصبر كثير مقصر فيه إلا من رحم الله. تجتمع الثلاثة في الصوم، هذه الأنواع الثلاثة تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه ولا يضيع عنه شيء، بل يكتب له بكل خصلة عمل صالح. وفي حديث سلمان المرفوع المتقدم في فضل شهر رمضان، وهو شهر الصبر، الصبر ثوابه الجنة، وفي الطبراني أيضا مرفوعا قال: الصيام لله، لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل. اعلموا أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا عليه، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، ففي سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، واضح يا الكرام. وذكر ثوابا كثيرا، ومنها شرف الزمان، كما انتهينا في دروس العقيدة وأخذنا أنه يجوز التبرك بأماكن معينة وكذلك بأزمان معينة، فالتبرك بالأماكن المعينة مثل المسجد الحرام، والتبرك بأزمان معينة مثل شهر رمضان المبارك، فشرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارسي في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس: سئل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله تعالى. سئل الحبيب المصطفى بأبي وأمي وروحي ونفسي وأهلي وكل ما أملك صلوات الله وسلامه عليه، سئل صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدقة في رمضان، فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتصدقين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتصدقين. وفي الصحيحين عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، عمرة في رمضان تعدل بحجة، أو قال: حجة معي، مع النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عمل الصائم مضاعف، فاللهم إنا نسألك يا حنان أن تكرمنا وتكرم كل مسلم ومسلمة يا ذا الجلال والإكرام بزيارة بيتك الحرام، نسألك يا ربنا أن تكتبها لنا في رمضان، وأن تكتب لنا يا حنان يا منان الحج برحمتك يا ذا الجلال. ذكر ابن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: انتبهوا، إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، انبسطوا فيه بالنفقة، انفقوا كثيرا، فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة واحدة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. يا الله! فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه، وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، قد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه. الذي يصوم رمضان أين موقعه من الله؟ هل هو قريب من الله أم بعيد؟ كثرة تقواه لله، كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر. وفي روايات الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وأخرجه أحمد أيضا من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. فصار على الرواية الثانية التي ذكرناها الآن، استثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تبارك وتعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه سبحانه. وعلى الرواية الثالثة، فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، وما أحسن ما قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه رحمه الله، قال: من أجود الأحاديث وأحكمها: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. يا الله! يا الله! ويدخله بالصوم الجنة. أخرجه البيهقي. فعلى هذا يكون أجر الصيام مدخرا لصاحبه عند الله، فلا سبيل لأحد أيها الكرام إلى أخذ أجره من الصيام، لا أحد يمكن أن يأخذ أجره من الصيام في الدنيا، فلله در الصيام حيث كان بهذه المنزلة، لله در الصيام حقا حيث كان بهذه المنزلة. أيها الكرام، طوبى لأقوام كانت هممهم عالية وعيونهم من خشية الله باكية، فزهدوا في الدار الفانية وشمروا إلى جنات عالية قطوفها دانية، ويقال لهم فيها: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالنهار لربهم صائبون، وبالبكاء من خشيته يضجون، وللحلال من خشية الحرام يتركون. ألسنتهم طول الزمان دائية، قلوبهم من الفرق مزعجة خاشية، بطونهم من الطعام خاوية، يطلبون العيشة الهانية، يطلبون العيشة الهانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يا رحمن. سبحان من يسر لهم الأحوال، سبحان من يسر لهم الأحوال، سبحان من وفقهم لأحسن الأفعال، سبحان من استجاب لهم السؤال وبلغهم غاية المطالب والآمال. كانوا يقيمون والليالي داجية، قيام نفس خائفة لله راجية، يسهرون طول الليالي الشاتية، وعيونهم من البكاء عاشية، أجسادهم من صوم الهواجر زاوية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاوية، في الأيام الخالية. فيا حليف النوم والوسادة، يا حليف النوم والوسادة، استمع. يا حليف النوم والوسادة، ويا أسير الشهوات وقد نسي معاده، ويا تاركا لما يصلحه مكبا على العادة. أما لك همة تنافس بها هؤلاء السادة؟ إنهم سادة حقا. أما لك همة تنافس بها هؤلاء السادة؟ أما لك عين تدمع على التخلف عن المشمرين؟ آن لقلبك القاسي أن يلين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلو سمعت منادي الجزاء في الدار الباقية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صاموا لله أياما قلائل، فنالوا عنده رفيع المنازل، قاموا لمولاهم أوقاتا قصارا، فعوضهم جنانا وأبكارا، وأنالهم من فضله جزاء أودع عقول العالمين حيارا. لما سمعوا في آياته الجالية ذكر جنته العالية وقطوفها الدانية، اقتنعوا من الدنيا بزاوية، وصاروا بالمجاعة كالشنان البالية، وبادرت هممهم إلى الفضائل ساعية. فآهٍ لهممهم إنها عالية، وآهٍ لمطلوباتهم إنها غالية. حيث قيل لهم في الدار الباقية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قم في ظلام الليل واقصد مهيمنا يراك إليه في الدجى تتوسل، وقل يا عظيم العفو لا تقطع الرجا، فأنت المنى يا غايتي والمؤمل. فيا رب يا رب فاقبل توبتي، يا رب فاقبل توبتي، فما زلت تعفو عن كثير وتمهل. إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي، لمن أشتكي حالي ومن أتوسل. إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي، لمن أشتكي حالي ومن أتوسل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيق لمن أخطأ وعاد لما مضى، ويبقى على أبوابه يتذلل، ويبكي على جسم ضعيف من البلا، لعل يعود السيد المتفضل. قصدت إلهي رحمة وتفضلا، لمن تاب من زلاته يتقبل. اللهم تقبلنا يا رحمن، تقبلنا يا حنان، تقبل منا يا ذا الجليل والإكرام. يا رب إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي، لمن أشتكي حالي ومن أتوسل. قال الله عز وجل: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وقال تعالى في نعت المؤمنين: أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا بهم يا رب؟ انتبهوا أيها الكرام، ما بهم المؤمنون يا رب؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات. يا الله، نسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة، نسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة، نسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة. لهم درجات عند ربهم. فقط يا رب، فقط درجات؟ لا، استمع أيها المؤمن، استمع أيها الصائم، استمعوا. لهم درجات عند الله، لهم درجات عند ربهم، ومغفرة ورزق كريم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم، اللهم إنا نسألك يا حنان أن تجعلنا منهم، يا رحمن نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من المؤمنين حقا. أخرج الترمذي وغيره عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، صلوا على الحبيب، قال: إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يا الله، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها العرش، ومنها تفجر أنهار الجنة 4. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا الفردوس، اللهم إنا نسألك يا حنان أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا حنان أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله، صلوا عليه، صلوا على الحبيب، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا: يا رسول الله ننبئ الناس بذلك؟ يا رسول الله هل ننبئ الناس وننشر الخبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وفي المسند أيضا من حديث أبي سعد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم. لو أن العالمين كل الناس من يوم خلق الله آدم إلى قيام الساعة اجتمعوا في درجة واحدة لوسعتهم. ترى كم تبلغ مساحة الجنة؟ ترى ماذا يكون في عقلك عن الجنة؟ ترى ماذا تظن في ربك جل في علاه؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولأبي يعلى بسند جيد عنه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعمل، لا تبلغ منزلة عند الله بعمل، فما زال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغها. هذا الكلام لي قبلكم، هذا الكلام لي قبلكم أيها الكرام. يا أصحاب الابتلاءات، يا أصحاب المرض، يا من مات من أهله الكثير، يا من مات من أهله أحد ولا يستطيع تحمل العيش، يا من كان في ضنك من العيش، يا من كان في مشكلة من الفقر، استمع مرة أخرى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعمل، لا تبلغها بعمل. طيب بماذا أبلغها يا رسول الله؟ انتبهوا، فما زال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغها. فاللهم إنا نسألك أن تبلغنا المنازل الرفيعة في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وعنه أيضا أن رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، يرون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يا الله، يرون بعضهم ويرون تفاضلهم في المراتب. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني ليس فقط الأمر خاص بالأنبياء، وإنما رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا الحديث متفق عليه. وروي أن داود عليه السلام صوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله تعالى، يوجد صوت، نعم. وروي أن داود عليه السلام قال: إلهي من يسكن بيتك؟ انتبهوا، إلهي من يسكن بيتك وممن تقبل الصلاة؟ فأوحى الله إليه: يا داود، إنما يسكن بيتي وأتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، ممن تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف عن الشهوات من أجلي، يطعم الجائع ويؤوي الغريب ويرحم المصاب، فذلك الذي يضيء نوره في السماء كالشمس، إن دعاني لبيته وإن سألني أعطيته، أجعل له في الجهالة حلما وفي الغفلة ذكرى وفي الظلمة نورا، إنما مثله في الناس كالفردوس في الجنان، لا تيبس أنهارها ولا تتغير ثمارها. يا الله، ما أعظمك، ما أعظمك يا رب، ما أعظمك يا إلهي. سهر العيون لغير وجهك باطل، سهر العيون لغير وجهك يا مولاي باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع، وبكاؤهن لغير فقدك يا مولاي ضائع. إنما يحسن البكاء والأسف على فوات الدرجات العلا والنعيم المقيم. قال بعضهم: يرى رجل في الجنة يبكي فيسأل عن حاله فيقول: كانت لي نفس واحدة قتلت في سبيل الله، وددت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقتل كلها في سبيل الله، غزا قوم في سبيل الله فلما صافوا عدوهم واقتتلوا ورأى كل واحد منهم زوجته من الحور قد فتحت بابا في السماء وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال، فقتلوا كلهم إلا واحد، كلهم قتلوا إلا واحد، وكان كلما قتل منهم واحدا أغلق بابا وغابت منه المرأة، فأفلت آخرهم، أفلت آخرهم، فأغلقت تلك المرأة الباب الباقي وقالت: ما فاتك يا شقي، ما فاتك يا شقي. فكان يبكي على حاله إلى أن مات، ظل يبكي حتى مات، ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف، أورثه الله عز وجل. سبحان الله، أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن منهم أيها الكرام؟ عوتب عطاء في كثرة بكائه فقال: إذا ذكرت النار مثلت نفسي بينهم فما لي لا أبكي. يا الله، إذا ذكرت النار، الصوت، الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت، يوجد صوت. إذا ذكرت النار، إذا ذكرت النار مثلت نفسي بينهم، أي جعل نفسه في النار، يرى نفسه في نار جهنم، يقول: فما لي لا أبكي، ما لي لا أبكي. وقال رجل لداود الطائي رحمه الله تعالى: أوصني. فقال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وفر من الناس فرارك من الأسد. عليك بما يفيدك في المعادي وما تنجو به يوم التنادي، فما لك ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر، كأنك من جمادي. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. فلا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها من ذا الرقاد. كن متنبها من ذا الرقاد يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. هل يسرك ذلك؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اعلموا أن الله أوجب صوم رمضان، وللصوم فضل عظيم وثواب جسيم. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة. استمعوا أيها الكرام، استمعوا يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف، يعني في يوم فيه حر صيف، سقاه الله يوم العطش. رواه البزار بسند حسن. يا الله، سقاه الله يوم العطش. ولابن أبي الدنيا أنه قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أن من عطش أو من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن منهم أيها الكرام؟ ونحن نأتي فنصوم رمضان وكأننا ما صمناه. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من الصائمين حقا. ينبغي للصائم أن يكون مواظبا على تلاوة القرآن ليغتنم شرف الزمان. فروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصائم، يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصائمين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصائمين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصائمين، ومن ورثة جنات النعيم، ومن قراء وحفاظ كتابك الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما: كل عمل ابن آدم له، قال الله، إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيه وجهان. الوجه الأول أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، فلا يوجد ذلك في الإحرام، فإن الإحرام يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات. الصوت، صوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت حفظكم الله، يوجد صوت إن شاء الله تعالى، نعم، دون سائر الشهوات. أما الصلاة فإنها وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. وكذلك روي عن طائفة من العلماء إباحة الماء في التطوع، وفعله ابن الزبير، وهذا بخلاف الصيام. في صلاة التطوع ذكر مجموعة من العلماء أنه في صلاة التطوع يباح الماء ويباح شرب الماء، وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتشوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ونحن اليوم في الصيف، صوم رمضان هذه السنة في بداية الصيف. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. يا الله، مرة أخرى: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. وهذا معنى قوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قول الله جل في علاه: لما علم المؤمن الصائم أن رضاء مولاه في ترك شهواته قدم رضاء مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لإيمانه باطلاع الله وثوابه وعقابه. ولهذا لو ضرب كثير من المؤمنين على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل. صحيح، لو ضربوا على أن يفطروا في شهر رمضان لغير عذر لم يفعلوا. لماذا؟ لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر. سئل ذو النون المصري متى، انتبهوا إلى السؤال، انظروا فقط، متى أحب ربي، متى أحب ربي، انظروا إلى هذا السؤال الغريب. سئل ذو النون المصري متى أحب ربي فقال، انتبهوا أيها الكرام، انظروا ماذا قال. قال إذا كان ما يكرهه أمر عليك من الصبر، إذا كان ما يكرهه أمر عليك من الصبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان ما يكرهه الله عز وجل أمر عليك من الصبر ففعلته، فلم تفعله فهنا تحب الله جل في علاه. وقال غيره ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكره حبيبك. صحيح، صحيح أيها الكرام، صحيح صحيح، ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكره حبيبك، صحيح. الله المستعان، فما بالنا، ما بالنا نحب ما يكره أعظم حبيب عندنا وهو الله. إن كان رضاكم في سهري، إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. فالمؤمن يترك ما يلائمه من الشهوات إذا علم أن الله يكره ذلك له، فقدم رضاء ربه على هوى نفسه، وربما يترقى إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله عنه وينفر منه. وإن كان ملائما للنفس كما قيل عذابه فيك عذب، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه جل في علاه. الوجه الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله شيخنا. الوجه الثاني أيها الكرام أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، لا يطلع عليها إلا من؟ إلا الله. والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه جل في علاه. حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا يشعر بها الملائكة الحفظة. يا الله، انظروا إلى أي درجة، إلى أي درجة. بعضهم يود لو تمكن من أن يعمل عبادة لله لا يشعر بها حتى الملائكة الحفظة. وقال بعضهم لما اطلع على بعض سرائره إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سرا، ثم دعا على نفسه بالموت فمات. يا الله، سبحان من اختار من عباده أقواما لخدمته، سبحان من اختار من عباده أقواما لخدمته وشغلهم عن الدنيا بمحبته وجعل قلوبهم محل معرفته، كشف لهم ما غطى عن الغير وأعطاهم من جوده كل خير، وحث مطاياهم إليه بالسير، فهم في خدمة مولاهم يدأبون، وللمشقة في مرضاه يستأذبون. لله قوم، لله قوم أخلصوا في حبه فاختارهم ورضي بهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما، فسيغنمون عرائسا بعرائس، ويتبوؤون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفى لهم، وسيسمعون من الجليل سلاما، سيسمعون من الجليل سلاما جل في علاه. يقول الله عز وجل: يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا، فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها، وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فيها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وواصل الصيام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. خمسة أمور من أيسر الأمور، ولكن كلنا فيها مقصرون. لمن هي يا رسول الله مرة أخرى؟ أمتعنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لمن أطاب الكلام وواصل الصيام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. قيل: وما طيب الكلام يا رسول الله؟ ما طيب الكلام يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنها تأتي يوم القيامة ولها مقدمات ومعقبات. قيل: وما وصال الصيام يا رسول الله؟ قال: من صام شهر رمضان ثم أدرك شهر رمضان فصامه. قيل: وما إطعام الطعام يا رسول الله؟ قال: من قات عياله وأطعمهم. قيل: وما إفشاء السلام يا رسول الله؟ قال: مصافحة أخيك وتحيته. قيل: وما الصلاة والناس نيام؟ قال: صلاة العشاء الأخيرة. صلاة العشاء الأخيرة. يا مسلمون، لمن هي يا رسول الله؟ شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. ماذا نريد؟ ماذا تنتظر بالله عليك؟ ماذا تنتظر؟ ليست بصعبة، ما هي يا رسول الله لمن أطاب الكلام؟ سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وواصل الصيام، صام رمضان وصام رمضان الذي يليه، وهكذا واصل صيام شهر رمضان. وأطعم الطعام، أطعم عياله وقاتهم. عيالك، لم يقل صلى الله عليه وسلم غيرك، بل قال أهلك، أهل بيتك، عيالك. سبحان الله. قيل: وما إفشاء السلام يا رسول الله؟ قال: مصافحة أخيك وتحيته. كم أيها الكرام نحن مقصرون في هذه الأمور، وهي من أيسر ما يكون على العبد. كم منا يسير على أخيه فلا يسلم عليه بحجة أنه لا يعرفه، أو يعرفه ولكنه يتجاهله. والله المستعان. وما الصلاة والناس نيام يا رسول الله؟ قال: صلاة العشاء. لم يقل الصلاة في الثلث الأخير من الليل، وإنما قال صلاة العشاء. ما أيسرها وما أسهلها وما أيسرها على كل مسلم. وأيضا ما أكثر تقصيرنا فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة. استمع، استمع يا ملهوف عن الجنة، استمع يا من يريد الجنة، استمع. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، صلوا على الحبيب المصطفى، ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، وملاطها مسك، وحشيشها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ، ترابها العنبر. ثم قال لها: انطقي. قالت: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. حقا أيها الكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. قال الله عز وجل لما قالت: قد أفلح المؤمنون، قال الله سبحانه: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، إشارة إلى بقاء الجنة وبقاء جميع ما فيها من النعيم، وأن صفات أهلها الكاملة من الشباب لا يتغير أبدا، وملابسهم التي عليهم من الثياب التي لا تبلى أبدا. وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة، كقوله عز وجل: وجنات لهم فيها نعيم، نعيم مقيم. وقوله جل ذكره: أكلها دائم وظلها، وقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وفيما ذكره صلى الله عليه وسلم في صفة من يدخل الجنة تعريض بذم الدنيا الفانية، فإنه من يدخلها وإن نعم فيها فإنه يبأس هذه الدنيا، ومن أقام فيها فإنه يموت ولا يخلد، وإن صح فيها فإنه يسقم ويمرض، وإن سر قليلا فعن قريب يحزن ويفنى شبابه وتبلى ثيابه. وفي هذا التعريض بذم الدنيا وفنائها مدح للآخرة وذكر كمالها وبقائها. أيها الكرام أيها الأحباب في الله، في الجنة عينان تجريان، في الجنة عينان تجريان، لمن له اليوم عينان من خشية الله تجريان، قاصرات الطرف في الخيام لمن قصر طرفه عن الآثام، رفع الحجاب لمن ترك الإعجاب، بساتينها زاهرة لمن له عين لله ساهرة، قصورها عالية وثمارها دانية، ظلها ممدود لمن لا يتعدى الحدود، ظلها ممدود لمن لا يتعدى الحدود، عيشها مقيم لمن يؤمن بالله ويستقيم، فيها أنهار فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آس، لمن ترك القبائح وفعل المحاسن. صوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت. فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه لمن سلم من الحرام لحمه وجسمه، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لأقوام كانوا بشرع الله متمسكين، ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين. فيها أنهار من عسل مصفى لمن كان إمامه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا من غره الإمهال، نداء لك، يا من غره الإمهال فجر أذياله في الغفلة والإهمال ونسي ما بين يديه من العظائم وما أعد للمحسنين من الكرائم، أرضيت ببيع حظك بزيوف شهواتك؟ أرضيت ببيع حظك بزيوف شهواتك؟ أم قنعت من غنائم المجاهدين في سبيل الله بكناسة منازل غفلاتك؟ خسرت والله صفقة من باع لحظة، خسرت والله صفقة من باع لحظة، لكن قد قال العليم الخبير: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل تستوي؟ والله ما تستوي. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا، شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأل ثم تعفو وترحم. وحقك وحقك يا ربنا، ما فينا مسيء يسره صدودك عنه، بل يذل ويندم. سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة، وحاجاتنا بالمقتضى تتكلم، إذا كان ذل العبد بالحال ناطقا، إذا كان ذل العبد بالحال ناطقا، فهل يستطيع الصبر عنه ويكتم؟ إلهي إلهي إلهي إلهي، فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم. ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟ فقلت استقيموا، فقلت استقيموا منة وتكرما، وأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوموا. نظرت إليهم نظرة، نظرت إليهم نظرة بتعطف، فعاشوا بها والخلق سكرى ونوموا. لك الحمد، لك الحمد، عاملنا بما أنت أهله، لك الحمد، عاملنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم، وسامح وسلمنا فأنت المسلم. إلهي إلهي، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فبذكرك نتنعم ونفخر، وإلى جودك نلتجئ ونفتقر. فلا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، ولا تصرف وجهك في القيامة عنا، واغفر اللهم ذنوبنا، واستر اللهم عيوبنا، وأقر في القيامة عيوننا. فها نحن لبابك قرعنا، ها نحن لبابك قرعنا، ها نحن لبابك قرعنا، وبفنائك يا ربنا أنخنا، وبفنائك يا ربنا أنخنا. فلا تطردنا عن جنابك، لا تطردنا عن جنابك، وهب لنا ما وهبته لأحبابك، هب لنا ما وهبته لأحبابك، هب لنا ما وهبته لأحبابك. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم. يا ربي أنت ملاذنا، يا من لا تشتبه عليه اللغات، ولا تختلف عليه الأصوات، ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات. اجعل مآلنا إلى الجنات، ونعمنا بما فيها من الكرامات، وأعذنا من النار وما فيها من اللفحات. يا جابر المنكسرين اغفر لنا ولوالدينا، يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، يا رب اجبر كسرنا، يا رب اجبر كسرنا. نسألك برحمتك التي بدأت بها الطائعين حتى قاموا بطاعتك، أن تمن بها على العاصين بعد معصيتهم. اللهم اجمع شتات قلوبنا بحسن عنايتك، وأحيي موتها بغيث ولايتك، ولا تطردنا يا ربنا بعيوبنا عن ولائم كرامتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين، وتميتنا على سنة سيد المرسلين، وأن تجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين. يا رب نسألك أن تجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يلتجأ إليه، يا من يعاد إليه، يا من يناب إليه، يا من يتاب إليه، يا من يتاب إليه، يا من يعبد، يا من يعبد، يا من يصلى له، يا من يصلى له، ويا من يعبد له، ويا من وما ويا من ويا, ويا من يصام له. نسألك يا حنان يا منان أن تتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وأن تمن علينا يا حنان بالرحمات، أن تمن علينا يا رحمن بالرحمات، وتكفينا يا ربنا شر النكبات، وتجعلنا على الطرقات يا ربنا من الآمنين. آمنين يا ذا الجلال والإكرام في إيماننا وفي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يكن له والد ولا ولد، يا من لم يحتج ولن يحتج إلى أحد، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا، نسألك يا رب، نسألك يا الله أن تبلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واكتبنا اللهم فيه من الفائزين، واكتبنا اللهم فيه من الصائمين، واكتبنا اللهم فيه من العابدين، واكتبنا اللهم فيه من المصلين، واكتبنا اللهم فيه من المتصدقين، واكتبنا اللهم فيه من القانتين، واكتبنا اللهم فيه من المقبولين، واكتبنا اللهم فيه من المعتوقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا في رمضان من المعتوقين من نيرانك، اجعلنا من المعتوقين من نيرانك، ولا تجعلنا يا ذا الجلال من المحرومين. لذنا ببابك يا رحمن، وقفنا بأعتابك يا حنان، قلوبنا كلها بين يديك، أيادينا كلها مرفوعة إليك، جوارحنا يا حنان بين يديك. نسألك بقلوب مخلصة وبأعين دامعة، نسألك يا حنان أن تغفر لنا ما قصرنا، فنحن أحق بالخسران، ونحن أحق يا ربنا بالظلم، ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، فإن لم تغفر لنا فمن ذا الذي يغفر لنا، وإن لم تتوب علينا فمن ذا الذي يتوب علينا. يا رحمن يا حنان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن لنا إخوة وأخوات يا ذا الجلال قد منعهم منا الموت وقد غيبهم عنا الموت، اللهم فارحمهم رحمة واسعة، اللهم فارحمهم رحمة واسعة، اللهم فارحمهم رحمة واسعة، اللهم فأفسح لهم في قبورهم ونور عليهم يا ربنا قبورهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم أرهم مقاعدهم في جنات النعيم، اللهم اكتب عليهم الفسحة والسرور برحمتك يا عظيم يا غفور، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنهم في حاجة إلى كل دعاء، وفي حاجة إلى وفي حاجة إلى أمس الحسنات. اللهم فاجعلنا سببا، اللهم فاجعلنا سببا في زيادة حسناتهم، واجعلنا سببا في رحمتهم، واجعلنا سببا يا رحمن يا رحيم في مساعدتهم وإدخالهم الجنة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نسألك يا حنان رحمة، نسألك يا حنان رحمة، نسألك يا حنان رحمة، نسألك يا حنان رحمة، رحمة تضيء بها قبورهم، رحمة تضيء بها قبورهم وتتعدى بها على قبورنا، رحمة تضيء بها قبورنا وقبورهم. أضيء اللهم برحمتك قلوبنا، رحمة تضيء بها قلوبنا، تضيء بها أنفسنا، تضيء بها حياتنا، تضيء بها حياتنا، تغير به حالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ليس لنا من إله غيرك، اللهم إنا ليس لنا من إله غيرك، ليس لنا من إله غيرك. غير اللهم حالنا، كل شيء بيديك، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. نسألك يا حنان أن تغير أحوالنا وأن تيسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك يا ربنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واسترنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لئن لنا إخوة، اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا حنان يا منان، اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا حنان يا منان، قد أعماهم المرض وقد بلغ بهم، قد بلغ بهم يا ربنا، قد بلغ بهم يا ربنا ما لا يطاق. اللهم فارحمهم، اللهم فارحمهم رحمة من عندك. اللهم فارحمهم رحمة من عندك، وأبدلهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام بكل لحظة في مرضهم هذا نورا في الدنيا والآخرة. أبدلهم يا ربنا نورا في الدنيا والآخرة، أبدلهم يا ربنا بصبرهم، أبدلهم يا ربنا بصبرهم على قدرك وقضائك يا ذا الجلال والإكرام، درجات في جنات النعيم. اللهم لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. ربنا ضعف الطبيب عن وصف الدواء، وأنت وحدك الشافي المعافي، أنت وحدك الشافي يا رب، أنت وحدك الشافي يا الله. اشفهم واعف عنهم وآفهم يا ذا الجلال والإكرام، آتهم خيرا يا حنان يا منان، افتح عليهم يا ذا الجلال والإكرام فتحا من عندك. أبدلهم مرضهم خيرا وحزنهم فرحا وغمهم سرورا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نقهم يا ذا الجلال والإكرام من كل سوء ومن كل ذنب برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا حنان لأخوة لنا وأخوات. اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا رحمن ينامون على أصوات الانفجارات، وعلى أصوات الدبابات، وعلى أصوات البكاء، وعلى الحزن، وعلى الحزن عيونهم تبكي، وعلى الحزن عيونهم تذرف دما، تذرف دما يا حنان. اللهم فكلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر، يوم قل الناصر، يوم قل الناصر يا حنان. اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، وعاف مريضهم، وعاف مريضهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم فإن وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك يا حنان، فإنهم لا يعجزونك يا حنان. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا حنان أن تغفر لهم، وأن تفتح عليهم، وأن تنير دروبهم، وأن تجعل يا ربنا، تجعل يا ربنا فتح الإسلام وفتح ونصرة الإسلام على أيديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعلي شأنهم وارفع قدرهم وأنير دروبهم برحمتك يا حنان يا منان. اغفر لهم اللهم، اغفر لهم اللهم، واجعلنا يا ربنا ممن يحمل همهم، وممن يساعدهم، وممن حمل راية هذا الدين فنصره برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تستبدلنا واستعملنا فيك، اللهم لا تستبدلنا واستعملنا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وسماحك لشرعك وكتابك أن يسودا. اللهم أقر أعيننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أن نرى أمة الإسلام أمتنا، أمة مجتمعة من جديد على الدين والخير والتقوى والصلاح، وأن تكون جسدا واحدا متراصا كما كانت دائما وأبدا. أقر أعيننا بذلك قبل أن نموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك، اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك، اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا رحمن. قد أعماهم الفقر، وقد أصابهم الفقر والفاقة، اللهم أغنهم من فضلك، أغنهم اللهم من فضلك، أغنهم اللهم بحلالك عن حرامك، اللهم أغنهم بك عمن سواك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ارحم اللهم ضعفهم، ارحم اللهم ضعفهم، ارحم اللهم ضعفهم، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا من أنت أرحم بنا من والدينا، ارحمنا يا حنان، ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. نسألك يا حنان أن تطهر قلوبنا وتطهر أنفسنا وتزيد إيماننا، نسألك غيثا، نسألك غيث الإيمان في قلوبنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا أبناء هم فلذة أكبادنا، وهم نور أمتنا الساطع، وهم القادمون ونحن الذاهبون. اللهم فاغفر لهم، اللهم فاغفر لهم، وأقمهم وأنبتهم نباتا حسنا، وأعدهم يا ربنا إلى كتابك وسنة حبيبك المصطفى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وأعلي راية الإسلام والدين على أيدينا وأيديهم يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن تربيتهم، اللهم أحسن تربيتهم، اللهم إنا قد جعلناهم لك فتقبلهم، قد جعلناهم لك فتقبلهم يا ذا الجلال والإكرام. أدخلنا بهم الجنة وأنبتهم نباتا حسنا، أنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم يا ذا الجلال والإكرام رجالا فاعلين في أمة الإسلام، وعونا لها وطريقا مستقيما على الحق والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا رحمن يا غفار. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنان، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنان، وأن تجعلنا يا ربنا من أهل الجنان، وأن تكتبنا من أصحاب باب الريان، وأن تجعلنا من الفائزين في رمضان، وأن لا تجعلنا يا ربنا من المبتلين بالحرمان، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لجأنا ببابك، وقفنا بأعتاب بابك، فلا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المطرودين، ولا تجعلنا من الخائفين، ولا تجعلنا من الخاسرين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا يا حنان، تقبل منا يا رحمن، اجعلنا من التائبين الغافرين، المغفور لهم أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لنا ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يؤتين الله إياكم خيرا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل المبارك لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى مقبولا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الرحمات، نسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة برحمته سبحانه وتعالى. أيها الكرام، غدا إن شاء الله تعالى لن يكون هناك درس عقود اللؤلؤ والمرجان، أو إن أردتم قد يكون إن شاء الله تعالى بعد اختبار السيرة، الذي الاختبار سيكون الساعة 9 بتوقيت مصر، وقد ينتهي في 10، فربما يعني نبدأ الدرس في 10 إن شاء الله تعالى، إن أردتم ذلك حفظكم الله وسدد خطاكم، وترقبوا إعلاننا بفضل الله جل في علا. حفظكم الله وسدد خطاكم وأعلى شأننا وشأنكم، ولا حرمنا الله إياكم الأجر. بارك الله لنا ولكم، وتقبل منا ومنكم، وجعلنا ممن يدرك رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حفظكم الله وسدد خطاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيتم الفردوس أجمعين. بارك الله لنا ولكم.